القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الشاعر أمل دنقل، الذي أطلق عليه النقاد لقب أمير شعراء الرفض. تعالوا بنا لنرى ما يحتويه بريده الخاص. في بريد أمل دنقل رسائل كثيرة لأسرته، إخوته ووالدته وزوجته الكاتبة الصحفية والناقدة عبلة الرويني. فها هو يرسل رسالة لعبلة، وكان من عادته لا يؤرخ رسائله. يقول فيها: بلبل، لو لم أكن أحبك كثيرا لما تحملت حساسيتك لحظة واحدة. تقولين دائما عني ما أدهش كثيرا عند سماعي. أحيانا أنا ماكر وأحيانا ذكي، رغم أنني لا أحتاج إلى المكر أو الذكاء في التعامل معك، لأن الحب وسادة في غرفة مقفلة أستريح فيها على سجيتي. ربما كنت محتاجا إلى استخدام المهارات الصغيرة معك في بداية العلاقة، لأنني كنت أريد أن أفهمك بحيث لا أفقدك. أما الآن فإنني أحب الاطمئنان الذي يملأ روحي عندما أحس بأن الحوار بيننا ينبسط ويمتد ويتشعب كاللبلاب الأخضر على سقيفة من الهدوء. إمضاء أمل. وهذه رسالة أخرى من أمل دنقل إلى شقيقته أحلام. يقول في سطورها: عزيزتي أحلام، تحيتي وسلامي وأشواقي الكثيرة لك خاصة ولوالدتي العزيزة التي اشتقت كثيرا لرؤيتها، وكذلك للمعلم أنس، يقصد شقيقه أنس، الذي تصلني عنه أنباء متضاربة من أنه يذاكر ثانوية عامة من تاني، ولا أعرف الحقيقة حتى الآن. بشأن أخباري فأظن أنها تصلكم، وتعرفون أني عينت في وزارة الثقافة في الثقافة الجماهيرية بمرتب 30 جنيها في الشهر، وأخذت شقة قال لكم عنها حافظ أبو الحسن أكيد، ولكن هذا الشهر سوف أصل إلى شقة جديدة في مصر الجديدة، عبارة عن 4 غرف وصالة، وإيجارها 7 جنيهات في الشهر، وأرجو أن أوفق إلى فرشها حتى تستطيع زيارتي والإقامة فيها بإذن الله. إمضاء أخوك المخلص أمل. العنوان: 104 شارع قصر العيني، دار الأدباء. ومن رسالة مؤرخة في يوم الجمعة 5 سبتمبر 1980، يكتب أمل إلى أخيه أنس حيث كان يعمل في بغداد: عزيزي الأخ الحبيب أنس، تحياتي وأشواقي وسلامي. الراحة تأتي من الداخل، وبما أن هذا الداخل لا يمكن أن يتواءم مع الخارج، فلا بد أن تعيش النفس في غربة مستمرة. أحيانا نعلق أحزان غربتنا على شماعة المكان، لكن الحقيقة أن الروح لا تستريح أبدا، لأن ظمأ الروح لا يرويه نهر، سواء كان هذا النهر هو النيل أو الفرات. توقيع أمل دنقل. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.